هيهات أن يقبل بذلك. هو شعب حر في ثقافته، في إيمانه، تعلم ألا يعبد إلا الله وألا يستعبده أحد أبدا من خلق الله.